وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حديث عبد الله بن عمر وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. التحري وحررت هذا مأخوذ من الحرير، والحرير ناعم الملمس رقيق. لا يتحرى أي لا يقصد بدقة الأمر الفلاني، تقول تحرى في الأمر، حرر كذا أي خلصه من شوائبه وتأكد في الأمر بحيث لا يكون بينك وبين الحقيقة أرق من الحرير. لا يتحرى أي لا يعمد ويقصد خاصة هذا الوقت. وبضميمة هذا الحديث إلى الحديث الأول قبله، يرى بعض العلماء جواز صلاة النوافل في الأوقات المتقدمة ما لم يقصد عمدا عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإذا كان قبلها يقول هذا لم يتحرى ولم يحمد ولم يقصد. وهنا المبحث الذي نريد البيان فيه، وهو يكثر الكلام عند الناس في الصلاة ذات الأسباب، هل يصليها الإنسان بعد العصر وبعد الصبح أو لا يصليها أبدا، هل يتحرى بها الصلاة في هذا الوقت أو لا يتحرى. هذا الحديث الذي معنا وهو في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هناك حديث آخر مثله في الصحة والقوة، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا الحديث يسميه العلماء حديث تحية المسجد. فإذا جاء الإنسان ودخل المسجد وقت الضحى ليس هناك معارض لإيش؟ لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا جاء المسجد بين المغرب والعشاء، جاء المسجد بعد أذان العشاء، فليس ما يمنع من أن يصلي ركعتين تحية المسجد. فإذا جاء المسجد بعد أن صلى العصر، صلى العصر ورجع إلى بيته، ثم جاء قبل المغرب ينتظر صلاة المغرب ودخل المسجد بعد العصر وقبل غروب الشمس، فهل يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا يصليهما؟ إذا أراد أن يصلي واجهه الحديث الآخر لا صلاة بعد العصر وهو قد صلى العصر، إذا أراد أن يجلس واجهه الحديث إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالحديثان بعد العصر متقابلان، فبأيهما يعمل؟ هل يقدم حديث الصلاة فيصلي أو يقدم حديث النهي فيترك الصلاة فلا يصلي؟ في هذه القضية الشافعي رحمه الله قال لا صلاة بعد العصر في النافلة المطلقة، أما النافلة ذات السبب فهي ليست داخلة في النهي، كأنه يقول لا صلاة بعد العصر إلا لذات سبب. وما هي ذات السبب؟ ذات السبب عند الشافعية تنقسم ثلاثة أقسام: سبب سابق على الصلاة، وسبب لاحق للصلاة، وسبب مقارن للصلاة. فالسبب السابق هو دخول المسجد، دخولك للمسجد سابق عن الصلاة، فهذه صلاة سببها إيه؟ سابق عليها. السبب اللاحق لها الركعتان قبل الإحرام، تصلي ركعتين وسبب هذه الصلاة يلحق بعد أن تصلي فتحرم بالعمرة أو بالحج. والسبب المقارن إنما يكون في الشمس كسوف، كسفت الشمس بعد العصر فتصلي وقت الكسوف فالصلاة مقارنة للسبب. فيقول الشافعية السبب السابق والسبب المقارن يصلى في تلك الأوقات، لأن السبب اللاحق السابق يستوجب صلاة سببها مقدم وكذلك المقارن لها، أما السبب اللاحق لها فلم يتقدم السبب حتى تصلي فتترك. ولكن الجمهور يقولون: لماذا قلت إن ذات السبب تصلى؟ والحديث يقول: لا صلاة، وصلاة هنا نكرة ولا هنا نافية، والنكرة إذا دخل عليها النفي تعم جميع الصلوات، عمة الفريضة وعمة النافلة، ذات السبب وغير السبب، فلا صلاة عامة. والجمهور يقولون: صلاة تحية المسجد لا يأتي أحدكم، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا جاء بعد العصر وبعد الصبح فلا يصلي، وحينئذ يحصل التعارض بين الحديثين ويقع اللبس على بعض الناس. ولهم قاعدة أصولية: إذا كان الحديث عاما من وجه وخاص من وجه لا يمكن أن يخص عموم أحدهما بخصوص الآخر، واعتقد أن هذا فيها إشكال عند العامة صحيح. لكن ماذا نفعل؟ قالوا: نطلب ترجيحا من خارج. ما هو المرجح من خارج؟ يقول ابن دقيق العيد في هذه القضية: إذا نظرنا إلى تحية المسجد، فعلها سنة ولا واجب؟ تحية المسجد إيه يا جماعة؟ سنة. وحصيلة فعل السنة مطلوب وفيه أجر. نعم، لا صلاة بعد العصر، هذا نهي، والنهي أقل درجاته الكراهية. وإذا كان هناك أمر دائر بين فعل السنة أو ارتكاب المكروه، أيهما أولى لنا؟ نفعل السنة ونرتكب المكروه، ولا نترك السنة ونسلم من المكروه؟ نترك السنة ونسلم من المكروه. ولهذا قالوا: تقدم أحاديث النهي لا صلاة على أحاديث الطلب، لأن غاية عهدة الطلب فعل مسنون، أما أحاديث النهي ففيها ارتكاب مكروه فنسلم من فعل المكروه وإن فات علينا فعل السنة للسلامة من مخالفة النهي. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فجعل فعل المأمور به بقدر الاستطاعة، أما المنهي عنه ليس فيه قدر استطاعة، بل الترك كلية، لأن المنهي عنه ترك، والترك في استطاعة كل إنسان. نعم.